مكانها، بتتقسم تبع مكانها. صاب في تينس لايكوما، كومن في الباك والشولدر والباتوك والفورهيد. عارفين احنا لما نيجي نوزع لايبوما هي هتبقى يا تحت الجلد يا تحت الفاشية يا بين العضلات يا جوه العضلات يا جوه الميوكاس ميمبرين. يعني اللايبوما دي بتحصل في معظم الحتة، عشان كده التقسيمة الأولانية لللايبوما تبع مكانها. يعني مثلا ممكن لو خدنا مقطع في الليمب كده، نقول صب كيتينس لايبوما وصب فاشيا لايبوما وانتر ماسكولار لايبوما وانترا ماسكولار لايبوما. واخدين بالك بقى بالفرق بين انتر ماسكولار وانترا ماسكولار؟ انترا جوه، انتر بين العضلات. شكرا حبيبي، تسلم ايديك. انت مالك يا ابني كده؟ بلاش عريض، النجاح سهل، كل الناس بتنجح. صف كيتينس لايبوما، صف فاشيا لايبوما، انتر ماسكولار لايبوما، انترا ماسكولار لايبوما. فاهمين يا رب؟ لما نيجي نشوف الابدوم المثل، ساعات تلاقي اللايبوما في الريترو بروتونيال سبيس او في الاكسترا ديورال سبيس، لو ده السباينال كورد اكسترا ديورال او ريترو بروتونيال سبيس او جوه الانتستين سب ميوكاس لايبوما. المهم ان اللايبوما موجوده في حتت كتير قوي. انا يهمني الدنجرس تايبس، يعني مثلا سب كيتينس لايبوما دي اي كلام. هو لو واحد عنده صب كيتينس لايبوما يشتكي من ايه؟ كوزموتيك ديسفيجر. طب فضل عنده لايبوما صب كيتينس ومش مضايقاه في حاجه، سيبها. الصب كيتينس لايبوما ما فيش منها اي خطوره خالص، هي بتعمل كوزموتيك ديسفيجر. فكره بقى انها تقلب مالجننت، ده ايه؟ اكستريملي رير. انما في انواع تاني من اللايبوما ولا بتعتبر خطر. يعني اللايبوما في الاكسترا ديورال سبيس ممكن تضغط على السباينال كورد، حتى عليها حته مهمه قوي في الدسكشن. يقول لك ممكن تضغط على البرين، لا مفيش فات سيل في الاكسترا ديورال سبيس بتاع البرين، تضغط على السباينال كورد بس. فاهمين يا رب؟ ده فخ قديم قوي على فكره، في الاكسترا ديورال سبيس ده فخ قديم قوي. ان يقول لك الاكسترا ديورال لايبوما تضغط على ايه؟ تضغط على السباينال كورد نيفر البرين، لان مفيش فات سيل في الاكسترا ديورال سبيس بتاع البرين. الريترو بروتونيال لايبوما مين ترن مالجنا، الريترو بروتونيال لايبوما مين ترن مالجنا شيري، الريترو بروتونيال لايبوما مين ترن مالجنا بتقلب ايه؟ مالجنا انت ايه؟ لايبوساركوما. على فكره قلت الاكزامينر الريترو فيتريال لايبوما قلبت بتقلب مالجننت، قلب شفته، قول له سام اوثرز بيليف ذات ات از مالجننت فروم ذا ستارت، هتلاقيه اتعدل. في ناس بتقول انها مالجننت فروم ذا ستارت، سمع عقلهم صغير يعني. يعني ايه؟ ما هو في ناس بتقول انها بتترن مالجننت، وناس تانيين يقولوا انها بتبقى مالجننت فروم ذا ستارت. فيعني عشان نريح، هو ده نوعين من الاكزامينرز يعني. واضحه لك؟ الصاب ميوكاس لايبوما دي ممكن تعمل انتستاينال اوبستراكشن، تعمل انتستاينال اوبستراكشن او انسسبشن. تعرفين لو حد كده مثلا دي انتست، وصلت؟ لو حد جاله صاب ميوكاس لايبوما في الانتست، الجسم بيفهم اللايبوما دي. طبعا لو قلت لكم بتعمل انسانه ابستراكشن هتفهموها بسهوله. السد اليمني ساعات بتعمل حاجه اسمها انسسبشن. بصوا بتعمل انسسبشن ليه؟ الانتستين بتفهم اللايبوما دي انها لقمه عايزه توديها فين؟ انت القعدة. زقوا كده الليبوما ده بقى، شوفوا ايه اللي هيحصل. هتقوم واخده الانتستنج دار الانتستن وداخله بيه. ويبقى الانتستن از اف ات از تراينج تو ديفيكيت الليبوما. يقوم الانتستن داخله ببعض. المرض ده بيسموه انسسبشن. يعني السب ميوكس ليبوما دي ممكن تعمل انسار او ابستراكشن. وممكن تعمل انسسبشن. نعم. لو في اللاركس تعمل سترايب. يعني في حاجه يا اولاد اسمها دينجرس تايبس اوف ليبوما. لكن غير كده سبكت حاجه زي سبكت تينس ليبوما مفيش منها خطوره يعني. اول حاجه سبكت تينس ليبوما ذا كومنست تايب. بتبقى موجوده في الباك وفي الشولدر وفي الباتوك وفي الفورهيد. صف فاشيا الليبوما يعني تحت الديب فاشيا. على فكره الصف فاشيا الليبوما تتميز بايه؟ فيرم ونوت اتاتش تو ذا سكين بفايبرس باند. الصف فاشيا الليبوما فيرم ونوت اتاتش تو ذا سكين بفايبرس باند. في عيانه اولاد بينزل ساعات عنده ليبوما كبيره قوي كده، الذاكره بتفر في الباب. صف فشة ليبوما هتقف فيرم ونوت اتاتش تو ذا سكين بفايبر سباند. ليبوما كبيره قوي في الظهر نوت اتاتش تو ذا سكين بفايبر سباند وفيرم. هي ليه فيرم؟ ليه الليبوما صف فشة الفيرم؟ اندر تنشن. عارفين فكره الكومبارتمنتال سندروم؟ هي تحت الديب فاشيا فاندر تنشن. سب ميوكاس ليبوما بنيس الميوكاس ممبرين بتاع الانتستين او اللارينكس. الانتستين تعمل انسان ابستراكشن، اللارينكس تعمل سترايب. سب سيروس ليبوما، عارفين طبعا السيروزا صح؟ هو الانتستين اوقات بتبقى ناعمه ليه؟ سيروزا. ساعات يبقى الليبوما تحت السيروزا ما تعملش حاجة مش هيبان. ساعات الليبوما تبقى تحت السيروزا. انتر وانترا ماسكولا الليبوما، ايه الفرق يا ولاد؟ انتر بين المصر، انترا جوه المصر. هو احنا نعرف ازاي الليبوما دي ديب تو ذا ماسل او سوبرفيشال للمصر؟ نحط المصل ان اكشن، لو بقت مور برومننت سوبرفيشال ليس برومننت دي. طب اعرف ازاي ان الليبوما دي جوه المصل؟ موفز اكروس المصل مش الونجت. ولما العضله تنقبض تبقى فيكسد. طبعا الكلام ده بالنسبه لكم انا بهزر، انت اجمد من كده بكتير. بنعرف ازاي يا اولاد ان الليبوما جوه العضله؟ سويلنج في العضله موفز اكروس العضله. ولما العضله تنقبض تبقى ايه؟ فيكسد. طب لو انتر ماسكولار ليبوما بعرف ازاي هي سوبرفيشال ولا ديب؟ احط المصل ان اكشن. لو بقت مور برومننت تبقى سوبرفيشال، ليس برومننت تبقى ايه؟ ديب. سب بريوستيال ليبوما ديب للبريوستيم بتاع العظم. انترا جلاندرا ليبوما ممكن نقولها يا اولاد في مشاكلنا، بينزل لنا ساعات سولينج في الباروتيد. مش شفت عيان اولاد عنده سولينج في الباروتيد اللي قلنا انه غالبا انديميك ايه؟ باروتايتس او جوجرين. انديميك باروتايتس او جوجرين سندروم او ايه؟ او ادون لينفوما. هو العيال بتوع الازهر عندها امتحان ولا ايه الموضوع؟ انا حاسس ان العيال دي عندها امتحانات ولا ايه؟ العيال دي ما وراهاش حاجه. ما ترد عليهم يلا انت اهو. في الباروتيد البايلاترال سويلنج في الباروتيد ريجن ساعات بيبقى ادينو لينفوما، ادينو لينفوما او جوجرين سندروم او انديميك باروتايتس. هناخدهم النهارده. هتروح فين الشمس عن قفا الفلاح؟ فاهمني؟ تعرفين انت ممكن تزود تقول له اند اكستريملي رير انترا جلاندرا لايبوما. حلوه لايبوما جوه الجلاند. الاكسترا ديورال لايبوما، احنا اتفقنا على ان في فخ صغير كده في الاكسترا ديورال لايبوما اللي هو بيضغط على ايه؟ سباينال كورد، نفر على البريل. ايوه تمام، ان هو يضغط على سباينال كورد، نفر على البريل. لان مفيش فات سيل في الاكسترا ديورال سبيس بتاع البريل. الريترو بريتونيال لايبوما عايزكم تكتبوا عليها سام اوسر بليف بري كانسرا بري مالجنانت اند اذر بليف ات از مالجنانت فروم ذا ستارت. سام اوسرز بليف ذات ات از بري مالجنانت اند اذر اوسرز بليف ذات ات از مالجنانت فروم ذا ستارت. ايه دي؟ ريترو بريتونيال لايبوما اللي هي نمره 10. ريترو بريتونيال لايبوما نمره 10. انا بتكلم في اول صفحه لسه ما دخلتش في الكلينيكال بيتش. انا عارف ان انت بص ورا. اما ايه دي لما نكتب تاني نقعد نكتب. بص عايزك تجلد الكتاب ده بجلد بني وتحط عليه تكت، تكتب عليه اسمك وتكتبه لي 19 مره يمكن نحفظ. تعبين يا اولاد، لو اقدر اخليكم تكتبوها 19 مره انا هبقى سعيد. بصوا يا اولاد، في حاجة بقى جميلة قوي اللي هي الديركم ديزيز اديبوزا ديليروزا. جات مرة للعيال في السلايد، كان عندنا دكتور فاكر كده عمل للعيال امتحان سلايد يجيب لهم صور، فجاب لهم صورة عيان. عارفين العيال الاولاد اللي انتوا شفتوه نيورو فايبروما اللي هو مليان كلاكيع دي، جاب لهم عيان كده مليان كلاكيع وقال لهم ان العيان ده عنده سوالينجز سوفت انكونسيستنت وبقى لها 10 سنين عنده. بعدين العيال قالوا سوفت انكونسيستنسي و10 سنين تبقى ايه؟ لايبوما. وبعدين قال لهم انها بينفول، فالعيال اتضايقوا. بينفول ايه؟ اللايبوما ما بتبقاش، هو اللايبوما بينفول؟ لا خالص، اللايبوما مش بينفول الا نوع واحد اسمه اديبوزا ديليروزا او ديركم ديزيز. حتى كلمة ديليروزا يعني بنفر، كلمة ديليروزا يعني بنفر. تبقى عادة في ميل بوست منوبوزا وبتيجي في مالتيبل سويلنجز في اللور ليمب. ده النوع الوحيد يا ولاد اللي بيبقى بنفر. كلمة ديليروزا، كلمة ديليروزا يعني بنفر. هي مكتوبة ديركم بس. التوى لك اديبوزا ديليروزا مكتوبه تاني جوه ولا لا؟ حاضر اكتبها انا بس بشوفها مكتوبه ورا ولا لا. اديبوزا ديليروزا. اديبوزا ديليروزا او ديركم ديزيز بتبقى في ميل بري منوبوزا بيجي لها مالتيبل سويلنجز. التقسيمه الثانيه يا اولاد اللي موجوده دي اللي هي الهيمانجو لايبوما والنيورو لايبوما دي حلوه في الدسكشن قوي. يعني مثلا يقول لك كده، امتى اللايبوما تبقى فيرم؟ هو اللايبوما الكونسيستنس بتاعها ايه؟ سوفت. اللايبوما ولاد الكونسيستنسي بتاعها ايه؟ سوفت. طب امتى تبقى فيرم؟ لو فايبرو لايبوما او صاب فاشيا لايبوما. هي ليه الصاب فاشيا لايبوما تخليها فيرم؟ التنشن. وليه الفايبرو لايبوما تبقى فيرم؟ الفايبرس تيشو اليمنت اللي فيها. ممكن هيمانجو لايبوما، لايبوما بالبلاد فيسل دي تبقى بارشالي كومبريسابل. ايمانجو لايبوما دي لا تبقى بارشالي كومبريسابل. عارفين ليه؟ هو الهيمانجوما في الاصل كومبريسابل، لما تبقى هيمانجو لايبوما الجزء الفاسكولار يبقى كومبريسابل والجزء الفات لا. عشان كده يقول لك الهيمانجيولايبوما بارشالي كومبريسور. النيورولايبوما بتوجع، دي اللي هي منها الاديبوزا ديلوروزا. النيورولايبوما بتوجع. الجروس بيكتشر ما تفرقش معايا في حاجه غير حاجه واحده بس. عارفين اللايبوما ليها اتنين كبسول؟ زي اي بناين سولينج. هو اي بناين سولينج ليه ليه اتنين كبسول؟ عشان بيكبر بالاكسبانشن. عشان بيكبر بالاكسبانشن يا ولاد، يقوم يعمل ايه في الانسجه اللي حواليه؟ كومبريشن. فالورم نفسه ليه الكبسوله بتاعته اللي هو بيكبر بالاكسبانشن. وبعدين يعمل كومبريشن للانسجه اللي حواليه. فيعمل حاجه اسمها فوكس كبسول. ويبقى في بينهم بلين اوف. عشان كده لعلمكم الجروس بيكتشر تفرق معايا ايه؟ ما تفرقش معايا الا ترو كبسول وفوكس كبسول. فاهمني؟ عشان حته التريتمنت اللي احنا بنعالجها ازاي؟ الاكليشيا الاقي ايه؟ فاكرين؟ افتح الفوكس كبسول وادخل صباعي بين الترو فوكس كبسول واقوم عاملها انكليشيا. واضحه ولاد؟ الاورجن الاديبوس تيشو البلاد سبلاي بيبقى لها بيدي كده. عارفين الفات سيل اولاد بتتصبغ بايه؟ سودان 3 بيبقى لونها ايه؟ اورنج. ممكن تتصبغ باوزميك اسيد ويبقى لونها ايه؟ اسود. طب انتوا عارفين انها ما بتتصبغ بماتوكسين الاوسين الفات يدوب وتديني منظر السيجمنت رينج ايه؟ ابيرنس. انها تزق السيتوبلازم والنيوكلاس في ناحيه عشان كل ده مليان فات. طبعا الكلام ده يتحفظ؟ اه. انها بتتسبغ بسودان 3 واوزميك اسيد اه يتحفظ. عشان بتصير فيه ساعات. الكلينيكال بيكتشر بيلس سويلنج وكوزماتيك ديسفيجر. ايه اللي يميز الصب اولاد الصب ميوكا الصب كيتينس لايبوم؟ عايز اول كلمه. سليفري شاطر. الثانية سوفت. الثالثة اتاتش تو سكين بفايبرس بانز. أهم ثلاث كلمات سليفري سوفت اتاتش تو سكين بفايبرس بانز. هما ثلاث كلمات سليفري وسوفت واتاتش تو ذا سكين بفايبرس بانز. هو يعني إيه اللايبوما سليفري؟ موفز ان فرونت اوف ماي ادفانسنج فينجر. ايدي بتغرس فيها. فاكرين؟ اللايبوما بتبقى سوفت ولانها سوفت صباعي بيغرس فيها. يقول لك بتتحرك بنترول فولس كبسول وصباعي بيغرس فيها. عشان كده بتبان انها سليبري بتتحرك قدام ايديا. وبتبقى اتاتش تو ذا سكين بفايبرس ايه؟ بان. شفناها في الكلينيكال صح؟ واخدين بالكم يا ولاد ان انا مش سود كلمه واحده؟ سليبري. اشمعنى؟ باطل ميمونيك. ما هما بيحبوا ولاد كلمه سليبري جدا باطل ميمونيك. عشان كده غريب قوي يا ولاد ان طالب ما يبقاش عارف كلمه سليبري وليه سليبري. يعني ما داخل يعمل ايه؟ اذا كانت هي الصب كيتينس لايبوما ما فيهاش الا كلمه سليبري وبنسندها بسوفت واتاتش تو سكين بفايبرس بانز بس. واهم كلمه فيهم سليبري. ولازم تبقى عارف سليبري عشان بتتحرك بين الترو والفوكس كبسول وعشان سوفت في ايدي بتغرس فيها. تتحرك بين الترو والفوكس كبسول وعشان سوفت في ايدي بتغرس فيها. الصف فاشيا اللايبوما بتيجي عادة في الفورهيد في منطقة الرصية. الصف فاشيا اللايبوما تيجي عادة في الفورهيد في المنطقة بتاعت الروسية دي. فيرم انكونسيستنسي عايزك تكتب جنبها عشان اندر كومبريشن. نوت اتاتش تو سكين بفايبرس باند. الساب ساينوفيال لايبوما سويلنج في الجوينت ما يفرقش معاك في حاجة. اكتبوها اسمه خلاص. صاب ميوكاس لايبوما اولاد مهمه قوي. واحده من دينجرس تايبس صاب ميوكاس لايبوما، واحده من دينجرس تايبس لو جت تحت الميوكاس ميمبرين بتاع الانتستين تعمل انتستاينال اوبستراكشن او انسسبشن. لو تحت الميوكاس ميمبرين بتاع اللارنكس تعمل سترايدر. انتر او انترا ماسكولار لايبوما، هو ليه علاقة الانتر ماسكولار الانترا ماسكولار لايبوما؟ ات بيكمز فيرم وذ كونتراكشن اوف ذا ماسل. نفس فكرة الكومبارتمنتال سندروم، نفس فكرة الصف فاشيا لايبوما. لما العضلة تنقبض هتبقى اندر بريشر فتبقى فيرم كونسيستنت. صبري اوستر لايبوما دي يعني بتتشخص عادة على انها اوستيوما، بس نعمل اكس راي ما تبانش. يعني الصبري اوستر لايبوما دي كلينيكالي بتبقى اوستيوما، نعمل اكس راي ما تبانش. الكلمة اللي هي مكتوبة غلط عندكم دي اكسترا ديورال لايبوما، كلمة اكسترا مكتوبة بطريقة غريبة شوية. اي خزعبلات يعني. دي اكسترا ديورال لايبوما ولاد، بتعمل بريشر على السباينال كورد، نيفر على البرين. بس ولاد عايزكم تكتبوا كلمة جنب الكومبليكيشن كده، عندما يسألني الاكزامينر ايه الكومبليكيشن اوف لايبوما اسمع الدينجرس تايبس. عندما يسألني الاكزامينر ايه الكومبليكيشن اوف لايبوما اسمع الدينجرس تايبس اوف لايبوما. اصل بصراحة يا اولاد اتكلم بكلمة حق يعني، الهيموريدج والانفكشن في اللايبوما درير جدا يعني. عشان اللايبوما يحصل فيها انفكشن او هيموريدج او ديجنريتيف تشينجز وكالسيفيكيشن، دي حاجات رير يعني. عشان كده لما يسالك ايه الدينجرس تايبس اوف لايبوما يسمع ايه الكومبليكيشن اوف لايبوما، هو سؤال ايه الدينجرس تايبس، يعني ايه الكومبليكيشن اوف لايبوما، هو سؤال ايه الدينجرس تايبس اوف لايبوما. بص يا ولاد لما تيجي تتكلموا جوه هتلاقوا في اكزامينر هتقول له هيموريدج انفكشن، هيعوض لك شفته ويقول لك اي هاف نيفر سين ا كيس اوف هيموريدج ان لايبوما. ايه القرف اللي انت بتقوله ده؟ اي هاف نيفر سين ا كيس اوف هيموريدج ان لايبوما. قول له حضرتك في جرف في المتحف، في هيموريدج في اللايبوما في المتحف بتاعنا، وبيلي هاف سين، بيلي شاف وكاتب، وانت برضه عبيط بيقول لك اي هاف نيفر سين ا كيس. ولا انا مالي انا، هو شاف ولا ما شافش؟ اديله على وشه على طول. الانفستيجيشنز يا ولاد طبعا لما بنشيلها نبعت بايوبسي، بيني وبينكم عادة بنرميها الصف كوتينس لايبوما دي، بنشيلها ونرميها. بس بما يرضي الله مفيش حاجة تطلع من العيان يا ولاد وتتربي، اللي يطلع من العيان لازم يروح مصاص، فلازم نعمل لها اكسجينال بايوبسي. الاكس راي للصبري اوستر لايبوما وما بتبانش، سي تي سكان عشان خاطر الاكسترا ديورال لايبوما. عارفين اولاد العيانين اللي عندهم لايبوما دول؟ عارفين جابر؟ العيان اللي كان عنده لايبوما في فخده، اللي هو البطل بتاع حرب 73 بتاع سلاح الشرطات. اوعى تكونوا صدقتوه، اوعى تكونوا صدقتوه، كنت بهزر. هتفتكروا ان هو فعلا بطل في 73 ومتعول يهود عوروه بالسمكي، ده صايع، ده مسجل خطر، ده اصحابه اللي معلمين عليه الحراميه زمايله. وهتفتكروا انه بطل فعلا وكان في سلاح الشرطات وعديناه الاول القنال عشان يشتت تركيز اليهود. لا خالص، ده صايع، ده مسجل خطر يعني. تعرفين الصاب ميوكاس لايبوما ده يا عروسه الساب ميوكاس لايبوما، الساب كيتينس لايبوما، لان ممكن علاجها كونزرفتيف ما بنشيلهاش الا اذا قلقت العيان. يعني لازم العيان يقول لي شكلها مضايقني شيلها، غير كده كونزرف. انا ما بتعملش حاجه وبنشيلها لاب بنكليشن. هيمانجيوما يا ولاد، عارفين اسهل حق يعني لو جالك السؤال نظري اكتب العنوان بتاع لايبوما واكتبي كل اللي تحت، هو معمول على النظري. نعم؟ لا تبقى بتبان انها مصر سولينج ال ديفايند ايج. سيجن ايه؟ انابليشن مش مشكلة، ما هي الاكسجن بتاعها بيبقى انابليشن. سيرجيكال اكسجن اللي هو في الجراحة انابليشن، يعني الليبوما انابليشن. بنترول فوكس كبسول. على فكرة يا ابني نركز كده، دي أشهر حاجة تعرفها عن المنجومة إيه؟ كابيلاري وكافيرنس، صح؟ مشهور أوي. يعني إيه كابيلاري منجومة؟ يعني بلاد سبيس الصغيرة يقولوا عليها كابيلاري منجومة. أمال يعني إيه كافيرنس؟ بلاد سبيس كبيرة. صراحة يا أولاد كلاسيفيكيشن جميلة، وبعدين كانوا يقعدوا يعلمونا كده، يقولوا لنا الهيمانجيوما دي همرتوما. همرتوما. فكنا نسألهم يعني إيه همرتوما؟ يقولوا لنا يعني مال أرينجد نورمال تيشو. كانوا يحكوا لنا حكاية ظريفة والكلام ده اتغير. كانوا يقولوا لنا إن البني آدم هو بطن أمه بيبقى مليان بلاد فيسلز. وبعدين كلها تختفي. ويتبقى الأناتوميكال بس، والباقي كله يختفي. وإن الهيمانجيوما دي بتفضل الحاجات دي موجودة. هي دي الهيمانجيوما. حاجات كانت موجودة بس إيه؟ بريزيستنت، فضلت موجودة، هي دي همرتوما. مال أرينجد نورمال تيشو، يعني بلاد فيسل بس مال أرينجد. وبعدين قامت خناقة بقى كده جامدة أوي في اسم التكميل. ناس قالت الهيمانجيوما دي ورم. وناس قالت لا، الهيمانجيوما دي فاسكولار مال فورميشن. الناس اللي قالوا ورم كانت حجتهم إيه؟ قالوا اولا في هيمانجيوما، العيل اتولد بهيمانجيوما، تكبر تكبر تكبر اكبر من معدلات نمو الطفل، ودي حاجه مش سمه في الكونجينيتال انوماليز. يعني لو واحد اولاده اتولد ودنه عامله كده بتفضل ودنه عامله كده، مفيش احتمال ان ودنه الثانيه تتني. فاهماني ازاي؟ حاجه كونجينيتال تكبر بمعدلات اكبر من معدلات نمو الطفل، يعني ده ورم. احنا عايزين نبص للهيمانجيوما دي على انها ورم، لانها بتكبر بمعدلات اكبر من معدلات نمو ايه؟ الطفل. فرد عليهم ناس تانيين قالوا ده نوع واحد اسمه ستروبري هيمانجيوما. هو الواد يتولد كده عنده كرفعه صغيره تكبر تكبر تكبر بمعدلات نمو اكبر من معدلات نمو الطفل. فاهمين يا ولاد؟ لكن في انواع تانيه لا. اقول لكم مثال، عارفين نجات؟ بتاعت شؤون الطلبة. عندها بطشة كده في الشهر. ما دي منجومة. العلمكم نجات مولودة بيها. وهي زي ما هي كده. لغاية ما نجات اشتغلت وهي زي ما هي بنفس الحجم. لا بتكبر ولا بتقل. ما دي نوع تاني. قالوا خلاص عشان نراضي بعض احنا هنقسم الهيمانجيوما إلى نوع هنعتبره هيمانجيوما ورم. والنوع التاني نقول عليه فاسكولار مالفورميشن. الهيمانجيوما ابير شورتلي افتر بيرث باس ثرو 3 ستيجز، بروجريسيف ستيج، ستيشنال ستيج، اند ريجريسيف ستيج. بص على قد الاستروبري هيمانجيوما دي، يقول لك العيل تكبر تكبر تكبر في اول سنتين بشعه، معدلات نمو رهيبه في وشه، وبعدين تثبت شويه وبعدين ترجع تقل بالتدريج، من 6 ل 10 سنين تكون راحت. عشان كده يقول لك الهيمانجيوما اللي احنا بنعتبرها ورم بتعدي بكام مرحله؟ ثلاثه، بروجريسيف وستيشنري وبعدين ايه؟ ريجريسيف فيز. بقيه الانواع اللي ما فيهاش الكاركتر دي هنعتبرها فاسكولار مال فورميشن. واضحه يا ولاد؟ وبعدين مسكوا بقى الفاسكولار مال فورميشن يقسموها لو فلو هاي فلو. اسمع عن حاجه اسمها ارتيريو فينوس فيستلا؟ دي هاي فلو. قولوا لي مثال لارتيريو فينوس فيستلا تعرفوه. بوتشر ساي دي كونجينيتال ارتيريو فينوس فيستلا. انا عايز حاجه كونجينيتال. كليبل تورونيه سندروم اهو ده كونجينيتال ارتيريو فينوس فيستلا. وهاي فلو، هاي فلو فيستلا وبقى فيها ارتيريالايزد فينز. او لو فلو فيستلا هناخدها جوه يعني. التايبس بتاعت الهيمانجيوما يا ولاد. ستروبيري هيمانجيوما وسالمون باتش وسبايدر نيفاي وبورت واين هيمانجيوما. ناخدهم كده بالتفصيل. الاستروبيري هيمانجيوما ده يا ولاد هي السبب في الخناقه بتاعت اسم التجميل. لان هي دي اللي بتعدي بثلاث مراحل. هو يعني ايه ستروبيري؟ كراولايه. عيل صغير بيجي له منجومه في وشه كده. تكبر تكبر تكبر لغايه سنتين وبعدين تعدي بستيشنري فيز وبعدين تقل تقل من 6 ل 8 سنين تكون ايه؟ راحت ريجريسيف. هي دي السبب ان هم عاملين خناقه جامده وبيقولوا ان الهيمانجيوما دي لازم نعتبرها ورم. طب لو جالنا عيل صغير اولاد عنده ستروبيري هيمانجيوما نعالجه ازاي؟ هي بتروح لوحدها، نعمل ايه؟ سيبها. امال امتى تدخل؟ لو بقى كومبليكيتد. قولوا لي ايه يعني ممكن يحصل لها ايه؟ هيموريدج، انفكشن. اولا علاجها كونزرفاتيف بيبقى صعب قوي. ليه؟ الام بتبقى هتتجنن، انت بتقول لها حاجه وهي شايفه منظر تاني خالص. انت بتقول لها ما تخافيش هي هتروح لوحدها وهي شايفاها ايه؟ بتكبر. وانت تقعد تقول لها بس ده اول سنتين وزي بقى لو بنت وطالعه لها في وشها بتبقى هتتجنن. كل اللي تقدر يعني انت بقى يعني قوتك انك تقنع الام دي انها تهدى. بعد سنتين الدنيا هتهدي وبعدين تبدا تقل بالتدريج فهتبدا الست تاخد ثقه يعني سيلف كونفدنس. طبعا لو لقيتها بتنزف او عملت انفكشن يبقى ده انديكيشن فور انترفيرنس. بيعملوا له ليزر فوتو كواجليشن، يعرضوها للليزر، يعمل لها ليزر فوتو كواجليشن او كرايو، او ساعات يحقنوا كورتيزون. يقول لك الكورتيزون بينقلها بسرعه من البروليفريتيف فيز الى الانفليوشن فيز، يعني دخلها في الانفليوشن بدري. يا ليزر يا كرايو يا اما كورتيزون. ممكن ليه سايد افكت طبعا الكورتيزون على الاطفال، يعني الواد لو بري دايابيتك هيبقى دايابيتك يعني. انما يعني ده اوبشن وده اوبشن وده اوبشن. بصوا على كومن الستروبري مانجيوما كومن في الفيس والنك، برايت ريد ريزد عن السطح. خلي بالكوا ريهام، خلي بالك من الريزد دي جامده. ستروبري مانجيوما بتبقى ريزد قبه شويه في الوش يا اولاد. برايت ريد ليجن بريزنتد فيو ويكس افتر بيرث. طبعا العيان ما يسخنش لو حصل انفكشن. الانسبكشن بتاعها برايت ريد سويلنج ريزد اباف ذا سيرفيس. الاوفرلاينج سكين كومن ان ذا فيس والنك. اكتبها عليها كومبريسبل ولا هي مكتوبه في الكونسيستنسي. نوت تندر نوت ورم سويلنج ويل ديفايند ايج سيستيك ان كونسيستنسي. اكتبها عليها علاج كومبريسبل. اكتبها عليها كومبريسبل. عارفين يعني ايه كومبريسبل؟ يعني ادوس عليها تفضي اسيبها تملى تاني. كومبليكيشن انفكشن والسريشن وهيموريج وكوزموتيك ديسفيجرمنت. البورت وايني منجومه اولاد اكتبوا عليها نجات. نجات الليجن اللي عند نجات ده اولاد اسمه بورت وايني منجومه. هو البورت وايني منجومه اولاد بتبقى ريزد عن السطح بعمارة ايه؟ نجات. لونها ايه؟ بنفسجي. بنفسجي شويه بعمارة ايه؟ نجات. بتروح بالعمق بعمارة ايه؟ علاجها ايه؟ علاجها يا اولاد؟ كونزرفتيف. بعمارة ايه؟ يعني اولاد احنا رايحين جايين على نجات للنهار وشايفين عندها بورت واين هيمنجيوما، مفيش حلوف اتحركت مشاعره، طب ما يروح يعالجها يعني. واضح ان العلاج كوزموتيك. كوزموتيك، تستخدم الكوزموزيس بتاعتها، يعني تاخد البانكيك بتاعها وتتصرف، تحمر النص الثاني، تبيض النص الاولاني براحتها يعني. ف علاجها الكوزموتيك. بيعملوها ساعات ليزر فوتو كاجليشن. طب ليه نجاة اولاد ما راحتش تعمل ليزر؟ اصل الحته اللي عند نجاة اولاد كبيره مش صغيره. الليزر ده مش سحر، لو عملناه هنعمله على سيشنز، فتبقى حته غامقه وحته فاتحه، حته غامقه وحته فاتحه. يعني نجات ممكن تتضايق من احمر ساده، نقول لها ايه رايك يا نجات في احمر من اقرش؟ نقوم نعمل لها ايه؟ ليزر. لكن مش سحر، مش سحر يعني، مش نعمل لها ليزر فوتو كاجليشن تخش ميس يونيفرس، لا خالص، عادي جدا يعني. عشان كده يا اولاد لغايه دلوقتي ما حدش بيعالج الوليه، سايبينها يعني. وكل ما تيجي لا نجات مستنياك. كل ما تيجي تفتكر حاجة عن البورت واين هيمنجيوما ركز في نجات. عايزكم يا اولاد تروحوا شؤون الطلبة بكرة، تبصوا بصة كده تحفظوا نون انفليوتنج ونوت ريزد والتريتمنت بتاعها كونزرفاتيف ولونها بنفسجي شوية. طب ليه بيقولوا عليها بورت واين؟ شبه النبيس بتاع التصدير، والعياذ بالله. بورت واين النبيس بتاع التصدير، بيبقى لونه بنفسجي، معرفش الحقيقة هما بيقولوا كده. كومون في الفيس، دارك بيربلش ان كلر، نوت ريزد. علموا اولاد على نوت ريزد. Presenting since birth grow as the child grow. بصوا يا اولاد عايزكم تكتبوا تنمو بنفس معدل نمو الطفل، فتبان انها ثابته. فاهمين الفكره؟ يعني هي بتكبر بنفس معدلات نمو الطفل، فتبان الهيمنجيوما انها ثابته عكس الاستروبري. الاستروبري هيمنجيوما في اول سنتين تكبر بمعدلات اكبر من معدلات نمو الطفل، انما البورت واين تكبر بمعدل قد معدل نمو الطفل، فتبان انها ثابته. طبعا البالبيشن والكومبليكيشن نفس الكلام. سالمون باتش ده اولادي عايزكم تكتبوا عليه صالح، حكاية صالح لما يفسد. سالمون باتش ده اولاد حكاية صالح لما يفسد. واد صغير اولاد يتولد عنده بوتشا بينك كده في الفرهد هنا مكان زبيبة الصلاة، يوم امه تمسكه تقول ايه ده؟ الواد مولود بزبيبة. يا صالح يا صالح، سنتين تروح. فالواد صالح ايه؟ يفسد. برافو عليكم، تمام. هي دي السالمون باتش، بطشه كده بتيجي في الفورهيد بيبقى لونها بينك او ريد بلوش ان كلر، بريزنتد سينس بيرث، نوت ريزد، سيلف انفليوت، بتروح لوحدها. تعرفين طبعا الانفستيجيشن هيبقى انجيو دوبلر ودوبلكس. ليه يا اولاد؟ غصب الانفستيجيشن انجيو دوبلر ودوبلكس. التريتمنت بنستنى الاسبونتينيوس ريميشن. ممكن نعمل ليزر فوتو كواجيليشن او سيستميك كورتيكوسترويد. على فكره يا اولاد الهيمانجيوما، موضوع الهيمانجيوما ده هيفضل لازق فيه. ما كانش في امتحان الجنرال، انتوا بعد كده عندكم سبيشال هتخش اسم التجميل، هتلاقيهم بيشتغلوا على الهيمانجيوما، هيقعدوا يسالوكوا فيهم ويقرفوكوا تاني. فانا رايي بقى طالما هتفضل ماشيه معاك في الجنرال والسبيشال اقراها خلاص يعني. فاولاد احلى حاجه تعرفوها دلوقتي، سيبكم من الهلس ده، سبايدر ليفاي الستروبري منجومة ده عبارة عن ايه؟ فراولاية فين؟ في الوش او النك. ريزد؟ بتكبر لغاية ايه؟ وبعدين ستيشن، وبعدين تقل. بنعالجها ازاي؟ كونزرفتيف. طب لو عملت مشاكل؟ يا ليزر فوتو كاجريشن يا كورتيزول. طب تعرفوا ايه عن البورت وايل منجومة؟ نجاح. لونها ايه؟ من الاخر لونها ايه؟ بربرش. ريزد؟ لا. سيلف امبيوتنج؟ لا. طب اولاد بتكبر مع العيل؟ بس بنفس معدلاته. ابارنتلي تبان ان هي ثابته، بس هي بتكبر بنفس معدلات نمو الطفل. امال تعرفوا ايه عن سلمون باتش؟ صالح لما يفصل. والله يا اولاد لو قعدتوا تفتشوا اقرا زي ما تقرا. لك كتير او او او او ما فيش الا الكلمتين دول بس. طبعا انا ولاد اقول لكم سبايدر ليفاي. طب تشرب بيبسي؟ مش مقاطع البضاعه الامريكيه؟ تشرب سوز بعد كده. سبايدر ليفاي ولاد يا كابتن، انت قاعد يا دكتور تعرف السبايدر نيفاي؟ وسامع قال لك عليها؟ سنترا ارتريول طالع منه كابيلاريز بتاعت الليفر سيل فيلير سوبيريو فيناكيفا ديستريبيوشن النون ايتيولوجي. الليفر ما بيعرفش يكسر الفازو دايليتور سابستانس. ظهر الدبوس، ها ظهر الدبوس، تضغط بظهر الدبوس على السنتر يقوم الكابيلاريز تختفي. في حد فيك يا اولاد ما يعرفش سبايدر نيفاي؟ ما اعتقدش صح؟ كافيرنا سيمانجيوم. لا. كافيرنا سيمانجيوم. ممكن تبقى ساب كيوتينس او ساب ميوكاس لايبوما. فاكرين يا اولاد لما اديتكم الهيمانجيوما في الليفر؟ قلت لكم عليها ايه؟ لما اديتكم الهيمانجيوما في الليفر قلت لكم عليها ايه؟ The commonest benign tumor in the liver هيمانجيوما، وال commonest site للهيمانجيوما في الانترنال اورجانز الليفر. قلت لكم كلمة تانية جميلة، وجود هيمانجيوما على الجلد قد تكون لاند مارك لوجود هيمانجيوما في الانترنال اورجان. اهو الكلام اهو يا ولاد. ساب كيوتينس او ساب ميوكاس لايبوما مي اوكير ان ديب فيسرا اكزامبل الليفر. عايزكم تعلموا على الليفر وتكتبوا ذا كومن سايت. هي ماكروسكوبيكالي وماكروسكوبيكالي لارج سبيسز فيلد ويز بلاد. لونها بلوش، بتبقى اندر ذا سكين اور ذا ميوكاس ميمبرين سيستيك. عايز يا اولاد تكتبوا كومبريسبل، علموا على كومبريسبل دوريه كده يا اولاد على كومبريسبل. بصراحه انا عايز على الكافيرنس هيمانجيوما في الباثولوجي لارج سبيسز فيلد ويز بلاد، وفي الكلينيكال بيكتشر كومبريسبل. كلينيكال بيكتشر عايز عليها كومبريسبل. وكلمه مهمه جدا، ان هيمانجيوما بره لازم ادور على هيمانجيوما جوه. كومبليكيشن انفكشن وهيمورج وثرومبوزس، انفستيجيشن دوبلر ودوبلكس وانجي، التريتمنت ليزر فوتوكاجليشن بارجون ليزر. هو انتوا تعرفوا عن الليزر يا ولاد؟ كل خير صح؟ طب الليزر نوع من ايه؟ من الضوء. الليزر ده ولاد نوع من الضوء يتميز بايه؟ سنجل ويف لينث، نوع من الضوء ليه سنجل ويف لينث. الليزر ده منه انواع، مثلا الارجون، الارجون ليزر. في ايه؟ يعني ايه سوق؟ هو وانا هقول لكم حاجه، هو انتوا بتعتبروا قدرتي على الاحتمال صح؟ يعني انتوا بتحاولوا تشوفوا انا بتحمل لغايه امتى يعني؟ اعتقد كده. لا مش معقول انتوا في سنه سته وخدتوا قعدتوا في حتت كتير قوي ما خدتوش بالكم ان موضوع التكليفات ده ما بيتحلش، هو المراوح، وان ان افويدبل، وان الناس لازم وهي جايه تبقى عندها الكونسبت ده، والا تروح تقعد في بيتهم في اوضته لوحده، يحط التكييف في حبه اتنين عينه، ينط جوه الدفايه براحته. لكن واحنا قاعدين في مكان عام، عمرك شفت واحد في السينما راح قايم قال انا بردان غيروا الفيلم؟ ايه يعني انا مش فاهم؟ يعني عمركم ما بتقعدوا في مكان عام؟ افهم انا بفهمك بس ده ايه المخ بقى لما بيجي يستوعب حاجه مش عاجباه طول الفيلم انت قاعد متني البت حلو فانت عارف لها حطوك في الثلاجه مش هتاخد بالك من السخونيه اللي انت فيها فاهمني؟ انما هنا بقى كل كلمه هنقولها في الاماكن العامه ما بنناقش فكره لا تكييف ولا مروحه ولا اي حاجه ماشي؟ ما حدش ليه دعوه بالتكييفات، مين اللي اداك الريموت عشان اروح اخرب بيته؟ انا منبه عليهم لا يسمعوا كلامكم في تكييفات ولا مراوح. اللي مش عاجبه مكانه يروح يقعد في حته تانيه. الليزر ضوء ليه سنجل ويف لينز. في نوع من الليزر اسمه كربون دايوكسيد ليزر، ده اللي هو موجود في الافلام اللي بيحموا بيه الخزنه. في ليزر كده بيبقى عامل زي الشعاع المتقاطع، لما حرامي بيجي يسرق خزنه بيقوم نافخ فيه بودره ويقعد يعدي بقى ما بين الشعاع انترابمنت، ها يعدي ما بين الشعاع عشان خاطر يروح يسرق الخزنه. انا عارف انها كبت. ده ايه؟ ده كربون دايوكسيد ليزر، ليه استخدام في الطب، بيعملوا بيه الكتري. بس كان زمان لما نستخدم الكربون دايوكسيد ليزر ده في الكتري كان ممنوع حد يتمشى في العمليات، لان العامل طبعا ممكن يعدي بين المرايات. فمن يوعبه انه ما بيمشيش في كابلات الكربون دايوكسيد. النوع الثاني اسمه ارجون ليزر. الارجون ليزر ده الار بي سيز بتمتصه. عشان كده بيستخدم في الهيمانجيوما، لان الويف لينس بتاع الارجون ليزر بتمتصه الار بي سيز. عشان كده بيستخدموه في علاج الهيمانجيوما. الليزر بتاع الجي اي تي اسمه ياج ليزر. ياج ليزر. اختصار يتريوم المونيوم جارنت. واحنا هناخد الياج ليزر ده فين؟ في الجي اي تي. وانا بعمل ايه دلوقتي؟ بلين. الليزر بتاع الجي اي تي اسمه ياج ليزر. عشان خاطر ليه بنتريشن باور اكتر شويه، فبيقولوا عليه ياج ليزر، ده اللي بيكسروا بيه السرطانات جوه بتاعت الجي اي دي. السيرسويد انيوريزم، صراحه يعني السيرسويد انيوريزم ده مصاب يعني ربنا ما يوريه لحد. واحد اولاد هو واحد، لو واحده جالها فاريكوز فين في رجليها ايه اكتر حاجه بتقلقها؟ كوزموتكس. طب تخيل اولاد لما يجي لها فاريكوز فين في وشها، تعابين في وشها، نص وشها تعابين ونصه بني ادم، دي مش واحده، دي بيبقى فيلم رعب. مش بس كده، ثريلينج وبلسيتنج، ده ارتيريو فينوس فيستلا، ثريلينج وبلسيتنج. هو ايه القطر اللي مشهور هنا يا اولاد؟ اللي ما بينيمكش يوم الامتحان. سوبرفيشال تمبرال ارتر، يوم الامتحان حاجتين يفضلوا يزنوا عليك طول الليل. ضميرك والسوبرفيشال تمبرال ارتر. تلاقوا بقى اولاد الارتر واصل بالاورده. يفضل بقى الاورده ايه؟ دو دو دو دو تروبنج هيدك. لا عارف ينام وشكله عره ولا احنا عارفين نعمل له حاجه. ليه اولاد ما بنبقاش عارفين نعمل له حاجه؟ بلادي سيرجن، نخش عشان نشيلها العين ينزف جامد جدا، وساعات كمان يبقى لها انترا كرينيال اكستنشن، يعني السكال تبقى ساندويتشد بتوين الهيمانجيوما، يعني هيمانجيوما بره وهيمانجيوما جوه وبينهما ايه؟ سكال. يعني لو بصينا لها على انها ساندويتش، مين العيش؟ هيمانجيوما. ومين الحشو؟ ويبقى الهيمانجيوما واصله ببعض مخرمه السكال. فنفتح بلادي سيرجري. انا شفتها مرتين. اول مره طبعا ما كنتش مصدق، رئيس القسم قال لي حضر 8 اكياس دم للعيان. فانا افتكرت ان يعني ان في ذبيحه او حاجه يعني. وبعدين جه الصبح هو داخل عمليات راح لابس بوت، احنا كنا بنلبس صابون كده شبشب يعني. وبعدين لبس البوت بقى، راح فتح لبس البوت اللي احنا ما بنلبسوش خالص. طبعا لبست بوت معاه، ما هو يلبس حاجه انا بعمل زيه، مش عارف ايه. وبعدين نايم العيان سيمي سيتنج كده، وقال لي بتاع البنج عايزك توطي لي ضغطه على قد ما تقدر. وبعدين راح فاتح رقبته وطلع الاكسترنال كاروتيد ارتر وحط عليه كلامب، كلامب كده اسمه بولدوج، كلامب اسمه شد الكلب. بولدوج، هو البولدوج ده نوع من الكلاب اللي بتصيد الطور، بس كنتوا بس من انواع الكلاب، واحنا هنقعد بقى نفهم في انواع الكلاب ليه. كلاب اسمه شد ايه؟ شد الكلب، بولدوج. ففتح رقبه العيان وجاب الاكسترنال كاروتيد ارتري وحط عليه بولدوج. وبعدين حلقنا العيان بقى كده يا ولاد، وراح فاتح الاسكالب. دم بقى، يا نهار اسود، دم يعني كنا غرقانين في الدم. فهمت بقى هو لابس صابون ايه؟ وفهمت ليه 8 اكياس دم بس جوه. شلنا منها كميه كبيره جدا وتربيط وبتاع، وقفلنا العيان وطلع. طبعا المنظر في الاخر مش ساتسفاكتوري قوي، يعني احنا ما شلناش كتير، يعني شلنا شويه وبتبقى شويه، لكن ارحم من العيان بيبقى فيه. العيان عنده مشكلة جامدة، كوزموتيك وهيدك. كوزموتيك وهيدك، واحنا عندنا مشكلة جامدة. بلادي سيرجن. الانفستيجيشن اللي بتتعمل انجيو ونلاقي لها انترا كرينيال اكستنشن. البلين اكس راي نلاقي السكال مخرمة. البلين اكس راي ليه يا ولاد السكال مخرمة وفيها ريفاكشن؟ ما هما كوميونيكيتنج مع بعض. بره وجوه كوميونيكيتنج مع بعض. لا ما انا هقول لك حاجه، انت مش فاهمني انت. مركز البحث العلمي في الدقي بيتلقى الاقتراحات، فاهمني؟ بص يا ولاد، هي عباره عن كونجنيتال ارتريو فينوس فيسترا في السكالب بين السوبرفيشال تمبرال ارتري والفينز بتاعت الوش. بلاوش. واخدين بالكم يا ولاد؟ عباره عن ارتريز وفينز. كوزموتيك ديسفيجرمنت وهيدك. اكتبوا على الهيدك يا اولاد ثروبنج هيدك. جنرال فيفر اف انفليم. ليه اولاد في ووتر هامر بالز؟ يبقى عنده ووتر هامر بالز في وشه بس ولا ووتر هامر بالز في ايده؟ في ايده. انتوا خدتوا على الحكايه دي، اي فيستلا في اي حته بتعمل ووتر هامر بالز عشان هايبر دايناميك سيركيليشن. البالبيشن بالسيتنج سويلنج وماشينري ميرمر. طبعا يا اولاد مهمه جدا كلمه بالسيتنج سويلنج وماشينري ميرمر، مهمه جدا انها بالسيتنج سويلنج في الوش وماشينري ميرمر. الكومبليكيشن هيموريدج وكوزموتيك ديسفيجرمنت وانفكشن. الانفستيجيشن دوبلر ودوبلكس وانجيو. واخدين بالكم الاكس راي سكال اللي فيها ريفاكشن للبون عشان العظمه مخرمه؟ هتلاقوا بقى التفاصيل العمليه اللي انا قلتها لكم ده يا اولاد مكتوبه، ان احنا بنقعد العنس في سيتنج ونديله هايبوتنسيف انستيزيا وافتح على الاكسترنال كاروتيد واحطه بالدوج وبعدين افتح الاسكال واشيل. وهتلاقوا البق اللي الواد ده قاله ان انا ممكن بري اوبرتيف اعمل امبولايزيشن عشان اقلل حجم الهيمانجيوما. لا يا حبيب قلبي انت اللي رخم، الشخصيه ما بتعرفش تقعد هادي. سيستس انسيرجن، طبعا سيستس انسيرجن دي بصلي دلوقتي بس لسه الاداه لسه ما اقامش الصلاه. اما انا فاهم لسه ما اقامش. انتوا بتكرهوا العلم كده ليه؟ يلا فجاه تلاقي التدين نزل على الناس. انتوا عارفين بقى لو بيعمل اي حاجه ثانيه ماشي. نعم دكتور.